فإن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن سوقة محمد بن سوقة قال المنذر الثوري المنذر قال حدثنا محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية أنه أرسله أبوه علي رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان وعثمان خليفة فقال له نعم قال المنذر يقول ذكر لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان ذكره يوم جاء ناس فشكوه صعاك عثمان فقال لي علي لو كان علي ذاكرا عثمان فذكره حين جاءه الناس يريدون الصدقات يريدون الصدقة نعم قال فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أن صدقت أنها صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها. يقول محمد بن حنفية إن أباه أرسله لعثمان أن الصدقة أن سعات عثمان سعات عثمان يأخذون الصدقات ويوزعونها على غير ما يراد. هذا يعني خطاب أو نصيحة من علي رضي الله عنه إلى عثمان وهو الخليفة ذلك اليوم عثمان. نعم قال فمر سعاتك فيها فأتيته بها فقال أغنيها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. يقول إنه أرسل خطاب صدقة لعثمان رضي الله عنه فردها عثمان ولم يقبلها فقال علي خذها أنت خلها عندك مدام رده فأنت خلها عندك من حيث ضعها حيث أخذتها حيث من حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان يقول الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة محمد بن سوقة قال عن منذر الثوري عن منذر الثوري قال عن الحنفية عن محمد بن الحنفية قال قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب أرسلني أبي حسب نعم أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب به لعثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الكتاب يعني بمعنى الحديث الأول خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن يوضع الصدقة كيف توضع وكيف توزع الصدقة. أرسله إلى عثمان رضي الله عنه توجيها لأن الصدقات قد لا تكون موافقة للشريعة حينئذ لأن عنده مروان بن الحكم هو اللي يكتب ويختم فقال علي خذ هذا الكتاب كتاب الرسول بالأمر بأداء الصدقة أين توضع الصدقات أين توضع توضع الفقراء والمساكين أم لا إلى آخره يعني نصيحة من علي إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة والأرامل حين سألت فاطمة وشكت إليه الطحن والرخاء أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. قال رحمه الله حدثنا بدل بن محبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرخاء مما تطعنه فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبين فأتت تسأل قادما فلم توافقوا فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمي على صدري فقال لا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبيا 33 وإن ذلك خير لكما مما سألتما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول باب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوزع على الفقراء والمساكين وهكذا الخليفة يجب أن يوزع الأموال على الفقراء والمساكين. يقول وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة والأرامل وإنكار وإيثار النبي وإيثار النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصفة وغيرهم من الفقراء على غيرهم من أقاربه على غيرهم من الأقارب يؤثر أهل الصفة لأنهم فقراء جايين مهاجرين إلى الله ورسوله وجلسوا بالصفة صفة غرف غرف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نعم حدثنا بدل بن المحبر حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرنبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي يعني قدم شغالين قدم جاء من السبي فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تسأله خادم لأن يدها تشققت من عود الرحى تطعن الشعير وتطعن الشيء وتطحن عود الرحى هذاها بإصبعها بيدها فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه خادم فأتى جاءت تطلب خادم ما حصلته عليه الصلاة والسلام إنما أخبرت عائشة فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيتي أخبرته عائشة أن فاطمة أتت إلى هنا تريدك فذهب يريد ينتظر من هو بينظر ما قصتها وما الذي تريد فجاءهم قد نام علي رضي الله عنه وفاطمة نام فأراد أن يقوم فقال على رسلكما على مكانكما تقول فاطمة فجلس عندها قريبا من صدرها حتى حست ببرد رجله على صدرها فقال تريدون خادما أنا أعلمكم بأحسن من ذلك أعلمكم بأحسن من الخادم قلنا لا نعم يا رسول الله قال كب إذا أويتما إلى فراشكم وكذا فكبر 34 وسبح 33 وأحمد 33 فتلك 800 أن كل ما أريت أن تنام الإنسان في النوم أذكر هذه الأحداث تقول فاطمة رضي الله عنها والله بعدما أقول هذه الأوراد أن الرحى تدور وأنا ما أنتكل ما أنتكل تدور الرحى من نفسها تقول صارت الرحى تدور وأنا ما أمسكها كنت أقول الكلمات هذه وكمان الله تعالى وتقدها خادما وهذا مأثور التكبيرات هذه عند النوم تصبح الإنسان نشيط تصبح نشيطا حاجات كلها مقضية ترى أن النور أمامك الإنسان وإذا ما قلت تصبح كسلان إلى آخر نعم وقول الله تعالى أن لله خمسه يعني للرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطيه قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان سليمان ومنصور وقتاده سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم قال عمرو أخبرنا شعبا قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمه باسمه ولا تكتنوا بكنيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو قول الله تعالى فأن لله خمسه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أول الرسول إلى آخر عليه الصلاة والسلام. نقول البخاري حدثنا يعني للرسول قسم ذلك يعني للرسول خمس ذلك خمس ذلك الرسول ولذي القربة واليتامى والمسيح إلى آخره. وقال الرسول إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي يعني إذا طلبتموني شيء أنا أقسم بينكم حقكم هذا لكن ربنا هو اللي يعطي قد يعطي أمرني أعطيك فلان وقد لا يأمرني أنا قاسم والله معطي أنا أعطي فلان وفلان لكن إنما أقسم أنا والمعطي والآمر رب العالمين تعالى وتقدم. فالإنسان لا يزعل إذا أعطيته ومنعته لا يزعل لأن الآمر الله تعالى وتقدم إنما أنا أقسم بس. نعم. قال حدثنا أبو الوليد يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان ومنصور عن منصور قال سليمان ومنصور وقتادة نعم الثلاثة عن سالم بن أبي الجعد قالوا عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال جابر ولد لرجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا قال جابر ولد رجل من الأنصار مولود فأراد أن يسميه محمد سماه محمد لكن قال فذهب إلى الرسول وسميه لما وصل إلى الرسول وسأله قال سموا باسم محمد ما عليه سم باسم محمد وكيفك لكن قاسم لا وفي رواية عن جابر ستأتي أنه قال سماه القاسم فرفض الصحابة رفض الأنصار أن يسميه القاسم قالوا ما يمكن القاسم رسول الله أما أنت ما تسمي القاسم ولا نكنك بالقاسم والله لو تسوي كل شيء ما نسميك القاسم فذهب الرجل وأخبر الرسول قال تسموا باسمي محمد ماسم لكن كنيتي لا لا تكنوا بكنيتي وأثنى على الأنصار حيث رفضوا أن يسمي القاسم كما سيأتي. نعم. وقال عمرو أخبرنا شعبة وقال عمرو أخبرني شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن سالم عن جابر عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه ولد مولود أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم باسمي ولا تسمي أنه أراد أن يسميه القاسم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سموا باسمي محمدا سموا ولا تكتنوا بكنيتي ما يمكن يقال أبا القاسم فتنادي أبا القاسم فيلتفت الرسول يلتفت هذا ما يمكن يشتركان لأنه اسم اسم تعتمد الإنسان حينما يلتفت الرسول وأنت لا تقصده وتسمي هذا أبا القاسم ماذا أبا القاسم الرسول وتسمي يا أبا القاسم أبا القاسم يلتفت الرسول ويلتفت هذا هذا اسم كبير اسم كبير نعوذ بالله وجريمة حينما يلتفت الرسول وأنت لا تريده جريمة هذه فتسموا باسمي محمد ولا تكتنوا بكنيتي إطلاقا نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نفنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نفنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار ولد له مولود فأراد أن يسميه القاسم فرفضت الأنصار رضي الله عنهم قالوا ولن تنعم عليه والله ما تنعم عليه ولن نسميك أبا القاسم فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال أحسنت الأنصار أحسنت الأنصار لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي سموا باسمي محمد لكن كنيتي لا تكنوا بكنيتي لكن بعدما مات عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن نسمي أبا القاسم قال نعم قال رحمه الله دهنا حبان قال أخبرنا عبد الله يونس الزهري عن حميد بن عبد الرحمن سمعه معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير يفقه في الدين عن عمار قال معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين إذن فرواية الحديث اثنين معاوية وعمار بن ياسر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا معاوية وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث أيضا في البخاري كما سيأتي نعم يعني الله يريد خير والله المعطي وأنا القاسم والله المعطي الله ربنا هو المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله أمة محمد التي تمسكون بالكتاب والسنة لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله على ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم أي يضرهم هذا حتى تقوم الساعة لأمة محمد المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول لا يزالون باقين إلى يوم القيامة لا يمكن أن يحل شوكتهم أحد لأن الرسول أخبر بسنن أبي داود أنه سأل ثلاث أن الله تعالى وتقدس يرفع السيف عنهم قال لا السيف لازم يقع واحدة أن لا تؤخذ هذه الأمة بكاملها جميعا تهلك بسنة عامة وأن لا يأتيهم عدو يبتبيحهم يأخذ بشوكتهم هذا استجاب الله له فيها وأما أن يقع السيف فيما بينهم هذا لابد أن يقع السيف معه قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضعوا حيث أمرت يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان ولا حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو. عبد الرحمن بن أبي عمرو قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. ما أعطيكم ولا أمنعكم. لا أعطيكم ولا أمنعكم. أنا أعطي بأمر الله. الله هو المعطي هو المانع وأنا سبب من الأسباب. الأسباب بيد الله تعالى وتقدس. فيأمر هذا الشخص يعطي هذا ويأمر هذا يمنع هذا إلى آخره. فإنما المعطي رب العالمين والمانع رب العالمين تعالى وتقدس. لا يشركه أحد في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود بن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود أبو الأسود واسمه نعمان قال حدثنا لا هو عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن ابن أبي عياش قال واسمه نعمان واسمه نعمان قال حدثنا قولة الأنصاري قولة بنت السكن بن يزيد بن السكن الأنصاري رضي الله عنها أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. يعني يصرفون المال بيت مال المسلمين يصرفونه في غير الكتاب والسنة في غير ما يريد الله ورسوله لهم النار يوم القيامة. ناس يصرفون مال المسلمين بيت مال المسلمين يتخوضون فيه ويعطونه أناسا بغير حق لهم النار يوم القيامة. إن أناسا يتخوضون في مال الله يعني يصرفونه مصارف غير شرعية لهم النار يوم القيامة. باب قول الله تعالى وحلت لكم الغنائم. وقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة الباركي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى أحلت لكم الغنائم. باب قول الله تعالى أحلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لكم الغنائم أحلت لكم الغنائم. وقول الله تعالى وعدكم الله وقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. نعم. قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. نعم. وهي للعامة حتى يبينه الرسول. وهي للعامة حتى يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. كل آية تنزل فإنها للعامة حتى يبين الرسول أنها خاصة بهذه القبيلة وهذه خاصة بفلان وهذه خاصة وإلا فما ينزل من القرآن عام. نعم. قال حدثنا مسدد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن عبد الله حسين المعلم قال عن عامر الشعبي قال حدثنا عروة البارقي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله فإنها معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لكن ربطت بالسباق وغيره والفخر والخيلاء فإنها إثم على صاحبها لا شك في هذا إثم على صاحبها ويجب في قيمتها الزكاة يجب قيمتها تقوم وتزكى. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ألك كسرى فلا كسرى بعده وإذا ألك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده إذا هلك كسرى فلا يقوم كسرى ما عاد فيه الشخص يدعى كسرى ودولة تسمى كسرى لإيران أو غير إيران وإذا هلك قيصر فليس هناك قيصر مرة واحدة تتلف الدولة تتلف الاسم نهائيا وتؤخذ أموالهم أموال الدولتين وتقسم لتنفقن والذي نفسي بيده لتنفقن جنودهما في سبيل الله. أنفقت في أيام عمر رضي الله عنه لما تولى عمر بن الخطاب استولى الناس على الروم كلها وعلى الإيران كلها وعلى الفارس كله استولوا على هذه وأتت أموالهما قسمت بين المسلمين. قال رحمه الله دثنا إساق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن ثور رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله مكررا ومؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى هلك كسرى فلا كسرى بعده يعني لا تقوم دولة يرأسها شخص يسمى كسرى كما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تقوم دولة يرأسها شخص يسمى قيصر كما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيصر للروم وهو هرقل وكسرى للفرس. هلك كسرى حتى إنه شتى لما مزق خطاب الرسول دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واستولى للصحابة رضي الله عنهم حتى على نسائه وأمواله وصار يطردونه شخصيا لا معه أحد لحاله حتى وصل إلى الصين. لما وصل إلى ملك الصين قال ما لك كسرى كسرى تجيني وحدك أين أنت ومن طردك؟ قال طرد الناس حفاة عراة. قال حفاة عراة يطردونك وأنت كسرى اللي تحدد الأمم. قال نعم جيتك وحدي. قال ارجع اخرج من بلادي اخرج ما أويك وأنت بهذا الشكل اخرج لا يقع على صاعقة صاعقة وانت عندي. أما قيصر فهو ذهب إلى أواخر البلاد إلى وراء الدروب وترك الصحابة مدة ثم دخل عليه شرحبيل بن حزن رضي الله عنه ومعه جنود وأزاحوا عن بلاده أيضا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن سنان قال دثنا عشان قال أخبرنا سيار قال دثنا يزيد الفقير قال دثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا سيار بن سلامة قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد فقير نسب الله انه فقير مال ما هو فقير مال فقير نسب الى الان سلطان الفقير وقبيلة الفقير الان موجودين يسمى الفقير قد سلطان الفقير. قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وحلت لي الغنائم يعني أنه امتاز عليه الصلاة والسلام بخمس على الأنبياء امتاز وخصه الله بخمس على الأنبياء منها الغنائم وحلت له وكان أول تأتي النار تأكلها إلى غزا نبي من الأنبياء ومعه جيوش وأخذ المال من المشركين والكفار جاءت نار وأكلتها. أما الأمة هذه فأحلها الله أحلت لها الغنائم ونصرت بالرعب مسير شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لها الغنائم وجعلت الأرض مسجد وطهور ونصرت بالرعب مسيرة شهر وعطيت الشفاعة اللي ما يعطيها أحد له وكان النبي يبعث إلى قومه والنبي يبعث إلى قومه والرسول عليه الصلاة والسلام يبعث إلى الجن والإنس عامة. نعم هذه خمس قصة بها محمد عليه الصلاة والسلام لم يلقها أحد من الأنبياء قبله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك نبي الزناد للأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله يخرج إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة ويرجع إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك ابن أنس قال أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تعرفون الأسماء أنا أذكرها بس كذا ماشي أبي الزناد تعرفونه عبد الله والأعرج عبد الرحمن تعرفون هذا كله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله يقول الله النبي قال الله تكفل الله لمن جاهد في سبيله خرج يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله أن لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، يقصد وجه الله والدار الآخرة، خرج بماله ونفسه، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة ولتكون كلمة الله والعليا، هذا الذي أخرجه، فكفل الله لهذا الشخص أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه، إذا قلت إن مات أن يدخله الجنة أو يرجعه بما غنم سالما مع كرامته، أو يرجعه غانما سالما له أجر الجهاد في سبيل الله، ومع هذا أخذ الأموال. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفا ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادتها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مامورة وأنا مامور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت عن الناس لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل ولثقت يد رجل بيدي فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك ولثقت يد رجلين أو ثلاثة بيدي فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعزنا فأحلها لنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه غزا نبي من الأنبياء وعلمتم سابقا أن الأنبياء ما أحلت لهم الغنائم تأتي النار وتأكل الغنائم اللي يغنمونها من المشركين يجمعونها هنا ثم تأتي النار وتأكلها هذه إذا كانت مقبولة إذا كان ما في غلول وإذا كان في غلول ما تأتي النار كما سيأتي. يقول فغزى نبي من الأنبياء هو يوشع بن نون خليفة موسى عليه الصلاة والسلام غزى بيت المقدس وفيه مجموعة من اليهود فلما غزاه فكادت الشمس أن تغرب فقال الشمس كفي أنت مأمورة وأنا مأمور طفي ما تغربين حتى أفتح البلد حتى أفتح القرية فوقفت الشمس مكانها حتى فتح القرية لما فتح وأخذوا الأموال وأحصوها وأخرجوا اليهود وأخرجوا يمين ما حال برة خارج القصر لما أخرجوها غابت الشمس وأتى يوشع رضي الله عنه يقسم المال فقال فيكم النار ما جت حتى جعلوا الغنائم ما جت النار قال فيكم غلول يا أبلاي فقال بعني منكم من كل قبيلة الرجل فبايعه من كل قبيلة الرجل فلصقت يده بيد شخص قال في قومك الغلول فأتى قومه فجاءوا قومه فبايعوه فلصقت يد اثنين أو ثلاثة بيده قال فيكم الغلول فجاءوا برأس ذهب برأس مثل رأس البقرة ذهب أحمر فوضعوه فجاءت النار وأكلته. هذا الشاهد أن الغنائم ما حلت لأحد إلا لهذه الأمة لضعف الله تعالى لضعفنا وعجزنا وكرامة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في أول الحديث لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يقول أن النبي لما أراد يغزو لا يتبعني رجل من عقد على امرأة ويريد أن يبني بها لا يتبعني أنا بغزي قال لقومه أنا بغزي بغزي ولكن لا يتبعني رجل ملك على امرأة يريد أن يبنيها لا يتبعني ولا رجل بنى قصور يريد أن يسقفها لا يتبعني ولا رجل عنده خلفات أو عنده غنم يولدها ويحلبها ويشرب منها لا يتبعني هؤلاء ولا هؤلاء لا بد تصير الدنيا مجردة يصيرون اللي يتبعوني مجردين إلى آخره. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال رحمه الله حدثنا صدقة قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن مالك عن زيد بن أسلم نبي قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول البخاري رحمه الله باب باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الغنيمة. الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة. أما اللي يجي بعد الوقعة ما له شيء. اللي يجي بعد الوقعة ما له شيء. ولهذا لم يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وقومه دود. جاءوا بعد ما هو الغنيمة تقسم فلم يقسم لهم. أما جعفر واللي معه بني الأشعريين السفينتين فأعطاهم من الغنيمة. قسم لهم من الغنيمة وفرح جعفر حينما جاء. الشاهد قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا أن المسلمين ما فتحت قرية لولا أن آخر المسلمين يحتاجون ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها. لكن مشكلة إذا قسمت الأموال على الحاضرين وجاء أمم ماتوا هذولا وجاءت أمم تحتاج إلى شيء ما يلقون شيء يقول لولا ما يأتون من المسلمين في الآخر لقسمت كل قرية نفتحها نقسمها بين أهلها. ولكن نخشى أن المتأخرين من المسلمين ما يلقون شيء. نعم. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وديت له أقبية من ديباج مزرد بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمقربة من نوفل وجاء ومعه ابن المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قبان فتلقاه به واستقبله بأزواره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة. ورواه ابن عليان أيهم قال قال عاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المصور فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة. يقول البخاري رحمه الله باب قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم عليه ويقبأ لمن لم يحضر. قسمة النبي عليه الصلاة والسلام الأموال التي تقدم عليه يقسمها على الحاضرين. لكن هناك شخص قد يخشى لسانه شخص في شدة وفي حدة شوية وقد يثور وقد ينسى نفسه حينئذ حين يسبه فخبأ له. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السفياني قال عن عبد الله بن أبي مليكة قال النبي صلى الله عليه وسلم وديت له أقبية من ديباج مزررة من ذهب. أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بأقبية من ديباج مزررة بأزارير من الذهب فقسم الذي حضرت كله على الصحابة رضي الله عنهم ولكنه خبأ واحد من مسورة المخرمة خشية من لسانه أبو المسور بن مخرمة خشية من لسانه في شدة وفي حدة وإذا غضب قد لا يعرف ما يقول يتكلم عليه فخبأ له خباء. فلما علم أن الرسول قسم أخبية قال لولده المسور خلنا نذهب إلى هذا الرجل ناخذ حقنا منه. فذهب إليه ووقف ببابه قال ادعوه لي دق الباب ودعوه لي الله الله الله دق الباب ودعوه لي خلوا يخرج. فخرج الرسول لما سمع صوته خرج معه الخباء وحاط يده على الأزارين انظر يا أبا مسورة خبأت لك هذا وضع يده أعمى ما يشوف وضع يده على الأزارين انظر يا أبا مسورة خبأت لك هذا يا أبا مسورة خبأت لك هذا. لما لمسها ورأى خذف رضي ورجع. ولا في حدة لو تكلم ما قد ينسى نفسه إلى آخرنا. وقال حاتم من وردان حدثنا أيوب يعني من طريق آخر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن المسور في معنى الحديث الأول. نعم. وقال تابعه الليث عن ابن أبي مليكة وقال أيضا تابعه الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم الحديث يقع على المسور. نعم. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى افتتح قريظه والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظه والنضير. كيف قسم النبي عليه الصلاه والسلام اموال قريظه واموال بني النضير. بني النضير قبل قريظه عند بعد الخندق. قريظه خانوا العهد مع الخندق. وأما بني النضير سابقا أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الله في قلوبهم الرعب لأنه الرسول أتى إليهم يريد أن يكلمهم ويحادثهم فبرز واحد براحة يلقيها على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه الوحي ومشى ووقعت الراحة بالأرض وأخبر جاء جبريل فأخبره أنه يجب أن يحتل أرضهم من 3 سنين قبل الخندق. فاحتل أراضي بني النضير قبل قريظة ب3 سنوات وصارت للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ما أوجبوا عليها بخيل ولا ركاب بل الله اللي أعطاهم إياها. أنزل الرعب في قلوب هؤلاء صاروا يخربون البيوت وطلبوا الجلاء إلى خيبر فأجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وصالت أموالهم وقف للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. الله أدخل الرعب في قلوبهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة. لولا أن الله كتب عليهم الجلاء يذهبون إلى خيبر ورجلون من المدينة لعذبهم في الدنيا والآخرة كما ذكر تعالى وتقدس في سورة الحجر. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس جعل أموال بني النضير وديارهم وحدائقهم للرسول فقط بس لأنه ما وجف عليها بخيل ولا ركاب ما قاتله أحد ولا تقتلوا بسيف ولا شيء. فهي وقف لله تعالى وتقدس ولرسوله وللمؤمنين خاصة للرسول. فجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لنوائبه ولأهل الصفة وللفقراء والمساكين جميعا. أما بني قريظة فهم بعد الخندق خانوا الله ورسوله بعد الخندق. وكما سمعتم وكما مر في السيرة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه واللي حكم بسبيهم بقتل مقاتليهم وسبي النساء والأولاد سروا سبي فقال حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة فصاروا غنائم للمسلمين كافة جميع بني قريظة منهم من كان ما أنبت وأسلم محمد بن كعب القرظي والزبير وغيرهم ما أنبتوا فسلموا من القتل فصاروا من حملة العلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر قال حدثنا عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي طرخان ما أدرك أنس. قال أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات تفتتح قريظة والنضير. يقول كان الرجل يقول هذا طرخان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل من بني من الأنصار الذي لهم حدائق يجعلون للمهاجرين 3 نخلات من نخله وهذا 3 نخلات وهذا كذا حتى فتح الله عليه بني قريش وبني النضير فأعطاهم قال حقكم لكم ونعطي المهاجرين من هذه الحدائق. نعم. وكان بعد ذلك يرد على الأنصار ما أعطوه للمهاجرين. نعم لأن الله أغناهم بحدائق غنى. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.